بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، آمين. قال الشيخ العلامة عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى في كتاب القواعد والأصول الجامعة، قال رحمه الله في القسم الثاني: ومن الفروق الضعيفة جعل الفقهاء رحمهم الله الأمور الوجودية الأغلبية فرقا فاصلا وحدا محرزا لكثير من الأحكام الشرعية التي أطلقها الشارع، مثل أقل سن تحيض له المرأة وأكثره، وأقل الحيض وأكثره، وأكثر مدة النفاس وأقل السفر وأكثر الحمل، وأن من لم يبلغ من الذكور 10 سنين ولم تبلغ من النساء 9 سنين لم تتعلق الأحكام بوطئه ووطئها وما أشبه هذه المسائل، وإنما القول المستقيم الذي يدل عليه الدليل وتتناوله النصوص الشرعية بظاهرها تعليق الأحكام بتحقق وقوعها. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله: ومن الفروق الضعيفة جعل الفقهاء رحمهم الله الأمور الوجودية الأغلبية فرقا فاصلا وحدا محرزا لكثير من الأحكام الشرعية، وذلك أنهم علقوا على الأحكام الوجودية، علقوها على أمور أغلبية، فنظروا إلى الغالب وجعلوا هذا الغالب حدا فاصلا. فمثلا أقل سن تحيض فيه المرأة، يقول لا حيض قبل 9 سنين ولا حمل، فأقل سن هو 9. لماذا؟ قالوا لأنه استقرأوا الغالب الأعم فوجدوا أن المرأة في الغالب لا تحيض لأقل من 9 سنين، فجعلوا هذا حدا فاصلا. كذلك أقل الحيض يوم وليلة، هذا لم يرد فيه النص لكنهم قالوا إن هذا هو الغالب. وكذلك أكثر الحيض، أكثره 15 يوما، وأكثر النفاس 40 يوما، وكذلك أيضا فيه أكثر الحمل ونحوه. فهم نظروا إلى هذه الأمور الوجودية، نظروا إلى غالب وقوعها، فجعلوا غالب وقوعها حدا فاصلا. والمؤلف رحمه الله يقول: وإنما القول المستقيم الذي يدل عليه الدليل وتتناوله النصوص الشرعية بظاهرها تعليق الأحكام بتحقق وقوعها. فإن الله عز وجل مثلا في الحيض قال: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى. فمتى وجد الأذى؟ وجد الحيض، ومتى انتفى الأذى؟ انتفى الحيض. كذلك أيضا بالنسبة لأقل الحيض ولأكثر الحيض هذا ليس عليه دليل. نعم، إذا وجد الأذى وجد الحكم وهو الحيض، وإذا انتفى الأذى انتفى الحكم وهو الحيض. وهكذا أيضا يقال في أقل الحيض وفي أكثر مدة النفاس، فما دام أنها أمور وجودية فإننا نعلقها على وجودها لا على غالبها. الأمور الوجودية التي لم يرد فيها نص تعلق على تحققها ووجودها لا على غالبها. نعم، أحسن الله إليكم. نعم، لا بس ليس نص على أنها تحيض في هذه السنة، لكن لأنه في هذه الحال تتعلق بها النفوس والفتنة. نعم، لا ما في دليل. هو الغالب أن المرأة إنما تحيض إذا تم لها 9 سنين تقريبا، يعني من 9 فمن فوق، يعني حيض ما دون 9 أمر قليل نادر، لكن مع ذلك لا نجعله حدا فاصلا. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وأنه متى وجد الشيء الذي علق الشارع الحكم عليه وجب تحقق الحكم الشرعي، فمتى وجد الدم في أوقاته حكمنا أنه حيض، ومتى زاد أو نقص لم يتغير الحكم، ومتى وجد مطلق السفر حكمنا بتعلق الأحكام السفرية عليه كالقصر والفطر والجمع وغيرها، ومتى وجد الحمل وتحقق أنه في البطن لم تزل المرأة حاملا ومحكوما بحملها حتى تضع ولو مضى أكثر من 4 سنين. نعم، يعني أن مدة الحمل لا تتقيد بشيء معين، حتى عند ابن القيم رحمه الله جماعة لو بلغ 10 سنين، ولكن الأطباء يعني الطب الحديث يمنع من هذا ويقولون إن الحمل لا يمكن أن يزيد على 9 أشهر إلا شيئا يسيرا، وما زاد على ذلك فإما أن يكون خطأ في الحساب، وإما أن يكون وهما من المرأة أنها حملت في زمن وهي في الواقع لم تحمل، فالله أعلم. أحسن الله إليك رحمه الله. ومتى وطئت من لها دون 9 سنين أو وطئ من أو وطأ من له أقل من 10 سنين تعلقت أحكام الوطئ بذلك الجماع سوى الأحكام المتعلقة بالبلوغ، فإنهما إلى الآن لم يبلغا حتى يوجد السبب الذي يحكم الشارع لصاحبه بالبلوغ، وكذلك متى تحققت عدالة الشخص وصار مرضيا عند الناس صار شاهدا معتبرا ولو لم توجد فيه الصفات التي اعتبرها الفقهاء التي لا تكاد تجتمع في شخص، وباعتبارها تضيع الحقوق، ونكون إذا اعتبرنا اعتباره عند الناس عاملين بقوله تعالى ممن ترضون من الشهداء. ومن الفروق الضعيفة، فالمهم من الخلاصة أن الأحكام أو أن الأمور الوجودية التي لم يرد فيها نص إنما يعلق الحكم بها بوجودها لا بكون هذا الذي حدد هو الأغلب، فتعلق الأحكام بوجودها لا بأغلبها. نعم. أحسن الله إليك رحمه الله. ومن الفروق الضعيفة التفريق بين العبد والحر في أن الجمعة والجماعة لا تلزم العبد، وأنه لو حج وهو عبد بالغ ثم أعتق يلزمه أن يعيد حجة الإسلام، مع أنه إذا حج وهو معسر لا يلزمه الحج، أجزأه بالاتفاق، فظاهر النصوص وعمومها يقتضي مساواة العبد للحر في الأحكام البدنية التي وظفها الشارع على المكلفين الذي هو منهم، وبهذا قال طائفة من العلماء. أما الجمهور فإنهم لا يجيبون عليه جمعة ولا جماعة ولا يكتفون بحجه بعد بلوغه عن حجة الإسلام. أما الأحكام المالية فالفرق بين العبد والحر ظاهر، لأن العبد لا مال له تتعلق به زكاة أو كفارة أو قيمة متلف أو غير ذلك من الواجبات التي تتعلق بمن له مال، والله أعلم. طيب، هذا من الفروق الضعيفة التفريق بين العبد والحر. الفقهاء رحمهم الله يفرقون بين العبد والحر في الأحكام، وكلامهم عام في العبادات المالية وغير المالية، فقالوا إنه لا تجب عليه الجمعة ولا الجماعة لانشغاله بخدمة سيده، لأن ذهابه إلى الجمعة والجماعة يفوت حق السيد. كذلك أيضا قالوا إنه لا يجب عليه الحج، ولو حج حال رقه فإن حجه نفل لا يسقط به الفرض، فعليه أن يحج حجة أخرى، وأيدوا ذلك بما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما عبد حج ثم عتق فعليه حجة أخرى. والحديث مختلف في كونه موقوفا أو مرفوعا، وأيضا مختلف في ثبوته، حتى لو قلنا إنه موقوف أو مرفوع ففيه ضعف فضعيف. فرجح المؤلف رحمه الله هنا رجح تساوي الحر والعبد في الأحكام المتعلقة بحقوق الله عز وجل، لأن الكل عبد لله تعالى، فالحر عبد لله والعبد عبد لله. والخطاب بوصف الإيمان ونحوه يشمل الحر والعبد، فخطابات الشرع تشمل الحر والعبد. أما الذي يفرق فيه بين الحر والعبد فهو الأمور المالية، ووجه الفرق ظاهر، لأن الأمور المالية مبناها على ملك المال، والعبد لا يملك، بل العبد وما ملك لسيده، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من باع عبدا وله مال فماله للذي باع إلا أن يشترط ذلك المبتاع. نعم. أحسن الله إليك رحمه الله. ومن الفروق الصحيحة التفريق بين الذكر والأنثى في إيجاب الجمعة والجماعة، والجهاد البدني على الذكر دون الأنثى، وفي تنصيف الميراث والدية والعقيقة والشهادة، واختصاص الرجال بالولايات. فهذه الفروق تابعة للحكمة، وتعليق الأحكام بحسب أهلية المحكوم عليهم وكفاءتهم وحاجتهم، كما أن من الحكمة مساواة الأنثى للذكر في أحكام التكليف والتصرفات والتملكات وغيرها لتساويهما في الأسباب والمسببات. طيب، ومن الفروق الصحيحة التفريق بين الذكر والأنثى في إيجاب الجمعة والجماعة والجهاد البدني على الذكر دون الأنثى وتنصيف الميراث والدية والعقيقة إلى آخره. وذلك أن الأحكام الشرعية بالنسبة للرجال والنساء، وإن شئت فقل بالنسبة للذكور والإناث، على أقسام خمسة. القسم الأول أحكام تختص بالذكور كوجوب الجمع والجماعات والجهاد، والقسم الثاني أحكام تختص بالإناث كإباحة الذهب والحرير، والقسم الثالث ما تزيد فيه الأنثى على الذكر كالكفن، فالمشهور أن المرأة تكفن في خمسة أثواب والذكر في ثلاثة، وكذلك أيضا بالنسبة للستر في الصلاة فإن الأنثى تزيد على الذكر. والقسم الرابع ما تكون فيه الأنثى على النصف من الذكر، وذلك في مسائل منها الإرث لقول الله عز وجل للذكر مثل حظ الأنثيين، ومنها الدية لقول الرسول صلى الله عليه وسلم عقل المرأة على النصف من عقل الرجل، وثالثا العقيقة عن الغلام شاتان وعن الجارية شات، رابعا الشهادة واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان، والخامس العتق من حيث الثواب، من أعتق عبدا كان فكاكا، من أعتق أمتين كانتا فكاكا له من النار، ومن أعتق عبدا كان فكاكا له من النار، السادس العطية، فالمشروع في العطية أن تقسم كالإرث للذكر مثل حظ الأنثيين، الخامس السابع الصلاة، ووجه ذلك أن أكثر مدة الحيض على المشهور 15 يوما وهي نصف الشهر، فإذا أطبق عليها الدم جلست 15 يوما فحينئذ تترك الصلاة شطر الشهر يعني نصف الشهر، فتكون على نصف من الذكر. القسم الخامس من الأقسام ما يستويان فيه وهو ما سوى ذلك وهو الأصل، فالأصل تساوي الذكور والإناث في الأحكام الشرعية إلا ما خصه الدليل. واضح؟ نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ومن الفروق الصحيحة تفريقهم بين إضافة الطلاق أو العتاق ونحوها إلى جزء ينفصل كالشعر والظفر فلا يثبت، ولا جزء متصل فيثبت للجملة كلها ولا يتبعض، لكن قولهم من خلع بعضها وجزء منها لم يصح الخلع ضعيف، فإن التفريق في هذا بين الخلع والطلاق ضعيف. وأما التصرفات الأخرى كالبيع والإيجار والشركات والوقف والهبة ونحوها فيصح تبعيضها ووقوعها على بعض الشيء دون بقيته والله أعلم. طيب، من الفروق الصحيحة أيضا تفريقهم بين إضافة الطلاق أو العتاق ونحوها إلى جزء ينفصل كالشعر، فلو قال ظفرك طالق، شعرك طالق، سنك طالق، فلا يقع الطلاق، وكذلك العتق لأنه أضافه إلى جزء منفصل. أما إذا أضافه إلى شيء متصل فإنه يثبت، فإنه يثبت، فلو قال يدك طالق فيقع الطلاق لأن الطلاق لا يتبعض. واختلف العلماء رحمه الله فيما لو أضافه إلى الروح، لو قال روحك طالق فهل يقع الطلاق أو لا؟ قيل إنه لا يقع لأن الروح منفصل تنفصل، وقيل إنه يقع، وقيل إنه يقع، والأقرب أنه يقع، وذلك لأن الروح متصلة بالإنسان إلى موته، فهي حالة فهي في حال الطلاق كانت جزءا متصلا به، ولذلك لو انفصلت لا يكون آدميا إنسانا. هذا لا إشكال فيه. قال لكن قولهم من خولع بعضها وجزء منها لم يصح الخلع ضعيف، فإن التفريق في هذا بين الخلع والطلاق ضعيف. يعني لو قال خالعت يدك أيضا هذا يسري الخلع كالطلاق، كما لو قال يدك طالق. نعم. أحسن الله إليك رحمه الله. ومن الفروق الصحيحة الفروق التي ذكروها بين الهبة والوصية، والفروق التي بين العطية في مرض الموت والوصية. فإن الهبة العطية فإن الهبة العطية في حال الصحة. أحسن الله إليك. فإن الهبة العطية في حال الصحة على وجه العدل ثابتة كلها في وقتها قليلة أو كثيرة ولو استوعبت جميع المال، والوصية لا تثبت إلا بالثلث فأقل لغير وارث، وتشارك العطية وتشارك أحسن الله إليك وتشارك العطية الوصية فيها وتشارك العطية الوصية أحسن الله إليك وتشارك العطية الوصية في هذا المعنى. طيب، ومن الفروق الصحيحة الفروق التي ذكروها بين الهبة والوصية والعطية. فالهبة هي التبرع بالمال في حال الصحة، والعطية التبرع بالمال في مرض الموت المخوف، والوصية التبرع بالمال بعد الموت. فعندنا الآن حال صحة وحال موت وما بينهما. فالهبة هي التبرع بالمال في حال الصحة فتصح ولو تبرع بجميع ماله، ما دام أنه ممن يصح تبرعه فلا حرج. فلو أن إنسانا وهب ماله لزوجته في حال صحته أو وهب ماله لفلان فإن هذا نافذ. الوصية إنما تنفذ بعد الموت، هي التبرع بالمال بعد الموت. العطية هي التبرع بالمال في مرض الموت المخوف، فلا ينفذ منها إلا الثلث فأقل، فتعامل معاملة الوصية لانعقاد أو لوجود سبب انعقادها وهو المرض. فجعل فعوملت العطية معاملة الوصية نظرا لانعقاد سبب الموت وهو المرض. فهذه الفروق يقول المؤلف صحيحة. إذن الهبة هي التبرع بالمال في حال الصحة، الهبة والعطية كلاهما تبرع، لكن الفرق أن ما كان في الصحة يسمى هبة وما كان في مرض الموت المخوف يسمى عطية. نعم. قال رحمه الله والوصية لا تثبت إلا بالثلث فأقل لغير وارث. الوصية لا تثبت إلا بالثلث، يعني أنه لا يصح أو لا يجوز أن يوصي بأكثر من الثلث إلا إذا أجاز الورثة، وكذلك أيضا لا يجوز أن يوصي لوارث إلا إذا أجاز الورثة. فالوصية بأكثر من الثلث حرام، والوصية للوارث حرام. ولهذا قال الفقهاء رحمهم الله إن الوصية تجري فيها الأحكام الخمسة فتكون واجبة ومحرمة ومستحبة وفقيرة ومكروهة ومباحة. فأما الأول وهو متى تكون واجبة، قال تكون واجبة في حالين. الحال الأولى إذا كان على الإنسان حق لا يثبت إلا بها، بمعنى أنه لو لم يوصي لضاع الحق، كما لو كان عليه ديون في ذمم الناس ولو لم يوصي بهذه الديون لذهبت حقوقهم فيجب عليه أن يوصي. لأن أداء الحق واجب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. والمسألة الثانية مما يجب أو تجب فيه الوصية، الوصية للأقارب غير الوارثين، وهذا مذهب ابن عباس رضي الله عنهما، وإليه ذهب بعض العلماء على أن الإنسان إذا كان له أقارب لا يرثونه فإنه يجب عليه أن يوصي لهم إذا ترك خيرا، لقول الله عز وجل: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين. وقالوا إن آية المواريث يوصيكم الله في أولادكم ليست ناسخة لقوله عز وجل: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت، بل هي مخصصة، بل هي مخصصة له، فتكون آية المواريث مخصصة وليست ناسخة. الثاني، تكون الوصية محرمة في حالين. الحال الأولى، الوصية لغير وارث بأكثر من الوصية بأكثر من الثلث، الوصية بأكثر من الثلث، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم عند وفاتكم. والمسألة الثانية، الوصية للوارث مطلقا. ثالثا، تكون الوصية مكروهة. قالوا: لفقير وارثه محتاج، لفقير وارثه محتاج. فإذا كان الإنسان فقيرا وعنده وارث أو يرث عنده ورثة وهم بحاجة فإن وصيته مكروهة، وهذا صحيح وظاهر، لأن كون الإنسان يدع لورثته مالا هو خير له من أن يدعهم يتكففون الناس. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بن أبي وقاص حينما عاده عليه الصلاة والسلام، قال إن لما قال: إني ذو مال ولا يرثني إلا ابنة لي، أفأتصدق بشطر مالي؟ قال: لا. قال: فالشطر؟ قال: لا. قال: فالثلث؟ قال: الثلث، والثلث كثير. إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس، فلا تظن أن ما تخلفه من مال لورثتك أنك لا تثاب عليه، بل تثاب عليه، لأن هذا خير لهم من كونهم يتكففون الناس ويسألون الناس. الحكم الرابع، تكون مستحبة في طرق الخير لمن ترك خيرا. والحكم الخامس، تكون مباحة بالكل لمن لا وارث له، يعني بجميع المال لمن لا وارث له. فإنسان مثلا عنده أموال وليس عنده ورثة، فيجوز أن يوصي بجميع ماله. ثم أيضا اختلف العلماء رحمهم الله في القدر المستحب من الوصية، هل هو الثلث أو الربع أو الخمس؟ فذهب بعض أهل العلم إلى أن القدر المستحب هو الخمس، وهذا هو مذهب الإمام أحمد رحمه الله، أنه يستحب أن يوصي بالخمس، وهو مذهب أبي بكر الصديق رضي الله عنه، حيث قال: رضيت أرضى ما رضيه الله تعالى لنفسه، واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه. والقول الثاني أن القدر المستحب هو الربع، وهذا مذهب ابن عباس رضي الله عنهما، واستدل بأن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث سعد قال: الثلث والثلث كثير، فكأنه أجاز الثلث على غضاضة، كأنه أجاز الثلث على غضاضة، يعني قال الثلث، قال الثلث بعد، والثلث كثير، يعني كأن يفهم منها أنك إذا أقللت فهو أفضل. وهذا مذهب ابن عباس كما تقدم، أن القدر المستحب هو الربع، فالثلث الثلث جائز ولكنه ليس مستحبا، المستحب أن يوصي بالخمس أو بالربع. نعم. قال: وتشارك العطية الوصية في هذا المعنى أنها لا تثبت إلا بالثلث فأقل لغير وارث. نعم. وتفارقها، أحسن الله إليك، قال رحمه الله: وتفارقها في أن العطية تلزم من حينها ويقدم فيها الأول فالأول مع التزاحم، ولا يملك المعطي الرجوع فيها بعد القبض المعتبر، والوصية لا تلزم ولا تثبت إلا بالموت. طيب، تفارقها أن العطية تلزم من حينها، فإذا وهب شخصا هبة لزمت، تكون لازمة، ولهذا قال: لا يملك المعطي الرجوع فيها بعد القبض. فلو قال مثلا: وهبتك هذه السيارة، وأقبضه إياها، صارت لازمة. قال: ويقدم فيها الأول فالأول، يقدم فيها الأول فالأول. فلو قال لفلان: وهبتك داري، وهبتك أرضي الفلانية، ثم قال الثاني: وهبتك أرضي الفلانية، فتقول الأول، ما لم تقول الأول، ما إذا قبضها ما لم يصرح بالرجوع، لو كان مجرد قول، يعني قال: وهبتك أرضي أو وهبتك سيارتي ولم يقبضه إياها، ثم قال لفلان: وهبتك سيارتي، فحينئذ تكون للثاني. قال رحمه الله: والوصية لا تلزم ولا تثبت إلا بالموت، فيجوز الرجوع فيها. فلو قال شخص: أوصيت بثلث مالي لزيد بعد موتي، فيجوز أن يرجع، فالوصية يجوز الرجوع فيها ويجوز التغيير والتبديل، ووجه ذلك أنها لا تثبت إلا بعد الموت، ولهذا قال: وله الرجوع قبل الموت، ويساوى فيها بين المتقدم والمتأخر، لأنها تقع وتثبت دفعة واحدة، تقع وتثبت دفعة واحدة. فلو قال: أوصيت لزيد ببيتي، ثم قال: أوصيت لعمر ببيتي، ثم قال: أوصيت لبكر ببيتي، ومات، فيشتركون، لا يقدم الأول فالأول، لأن العطية إذا قال أو إذا قال وهبت استحقها الأول، لكن الوصية إذا قال أوصيت، ثم قال الثاني: أوصيت، ثم قال الثالث: أوصيت، كل وصية إنما تثبت ماذا؟ عند الموت، فيقع ثبوتها دفعة واحدة، دفعة واحدة. لكن هذا مقيد بما إذا لم يصرح بالرجوع، بأن قال مثلا: أوصيت بهذا العقار لزيد، ثم بعد ذلك قال: ما أوصيت به لزيد فهو لعمر، فحينئذ يكون رجوعا عما أوصى به لزيد. نعم. قال رحمه الله: وله الرجوع قبل الموت، ويساوى فيها بين المتقدم والمتأخر، لأنها لا تثبت إلا بالموت وتثبت دفعة واحدة. وأيضا العطية يثبت الملك من حينها لكنه مراعى، والوصية لا يثبت إلا بعد الموت، فهذه ثابتة مبنية على الأصول الشرعية كما طيب هو. يقول: لأنها لا تثبت إلا بالموت وتثبت دفعة واحدة، وأيضا العطية يثبت الملك فيها من حينها لكنه مراعى، والوصية لا يثبت إلا بعد الموت، فهذه ثابتة مبنية على الأصول الشرعية كما هو معروف مفصل. لأنها لا تثبت إلا بالموت وتثبت دفعة واحدة، وأيضا العطية يثبت الملك فيها، يثبت الملك من حينها لكنه مراعى، والوصية لا يثبت إلا بعد الموت، فهذه ثابتة مبنية على الأصول الشرعية. لعل العبارة يعني فهذه الفروق مبنية على الأصول الشرعية. طيب كيف يقول؟ أيوة، أيضا العطية يثبت الملك فيها من حينها، من حين لكنه مراعى، يعني أنه لا يكون، أنه لا يلزم إلا بالقبض. نعم. أحسن الله إليك، قال رحمه الله: ومن الفروق الضعيفة جدا بل الخارقة للإجماع. بل الخارقة. أحسن الله إليك. ومن الفروق الضعيفة جدا بل الخارقة للإجماع، تجويز الفقهاء وقف المريض مرض الموت المخوف على بعض ورثته بلا إذن الباقين، فإن هذا القول هو عين الوصية للوارث الذي نص الشارع على بطلانه وأجمع العلماء عليه. نعم، وقف المريض مرض الموت المخوف على بعض ورثته يجوزه الفقهاء رحمهم الله، قالوا لأن والفرق بينه وبين الوصية أن الموصى له يملك ملكا تاما والموقوف عليه لا يملك ملكا تاما، فيجوزون الوقف يقول بخلاف الوصية، لأن الوصية يثبت فيها الملك تاما، أما الوقف فملكها ليس تاما، ولكن هذا ضعيف لأن حقيقة الأمر أنه وصية، ولهذا قال فإن هذا القول هو عين الوصية للوارث الذي نص الشارع على بطلانه. نعم، أحسن الله إليك رحمه الله. ومن الفروق الصحيحة الثابتة بالنص والإجماع التفريق بين قتل العمد العدوان الذي يوجب ما اختاره الولي من القصاص أو الدية، وقتل الخطأ وشبه العمد الممتنع فيه القصاص الذي يوجب الدية فقط إلا إن عفي له عنها، وهذا موافق غاية الموافقة للحكمة والمصلحة. قال تعالى ولكم في القصاص حياة، وكذلك في الأطراف، إلا أنه إذا لم يمكن المماثلة امتنع القصاص. أحسن الله عليكم، امتنع القصاص وتعينت الدية، وذلك في مسائل عديدة. طيب، من الفروق الصحيحة يعني التي ثبتت بالنص والإجماع التفريق بين قتل العمد العدوان الذي يوجب ما اختاره الولي إلى آخره، وقتل الخطأ وشبه العمد. الشارع الحكيم فرق بين العمد وشبه العمد والخطأ، فالقتل ثلاثة أقسام أو ثلاثة أنواع: عمد وشبه عمد وخطأ. فقتل العمد هو ما اجتمع فيه أمران: الأول القصد، قصد القتل، والثاني أن تكون الآلة مما يقتل غالبا، أن تكون الآلة مما يقتل غالبا. فمثلا إنسان أخذ سكينا وتوجه إلى شخص يريد قتله، يريد أن يقتله، فنقول في هذه الحال هذا قتل عمد عدوان لتوافر الأمرين، وهما القصد وأن الآلة تقتل غالبا. ولهذا عرف الفقهاء رحمهم الله العمد بأنه أن يقصد من يعلمه آدميا معصوما فيقتله بما يغلب على الظن موته به، وخلاصته ما تقدم من اجتماع القصد وأن الآلة تقتل غالبا. النوع الثاني من القتل شبه العمد، وشبه العمد هو أن يقصد القتل بما لا يقتل غالبا، أن يقصد القتل أو يقصد الجناية من الجوال معنا أن يقصد الجناية بما لا يقتل غالبا فيموت، فحينئذ يكون شبه عمد. يعني مثلا لو حصل نزاع وشقاق، مضاربة بين شخصين، فجاء أحدهما وضرب الآخر مثلا على ظهره ثم مات، أو لكمه على رأسه ثم مات، هذا شبه عمد، لأن الآلة لا تقتل غالبا، هذا يسمى شبه عمد، ففيه قصد والآلة لا تقتل. النوع الثالث من أنواع القتل الخطأ، والخطأ ما لا قصد فيه والآلة فيه تقتل غالبا، بمعنى أنه قصد الفعل ولم يقصد القتل. قتل الخطأ فيه قصد للفعل لكن ليس فيه قصد للقتل، ولهذا عرفه الفقهاء رحمه الله بأنه أن يفعل ما له فعله فيصيب آدميا معصوما. مثال ذلك إنسان مثلا يصيد فرأى ما يظنه صيدا فرماه وإذا هو آدمي، وقصد الفعل لكنه لم يقصد القتل، والآلة تقتل غالبا. إذا انظر، قتل العمد في قصد والآلة تقتل، شبه العمد قصد والآلة لا تقتل غالبا، الخطأ الآلة تقتل غالبا ولكنه لم يقصد القتل، هو قصد الفعل ولم يقصد القتل. هذه الأنواع الثلاثة من أنواع الجنايات أو القتل لها يفرق فيها بالأحكام أو بينها فروق. فمن ذلك أولا أن قتل العمد موجب للقصاص، وأما الخطأ وأما شبه العمد والخطأ فلا قصاص فيهما. ثانيا أن العمد ليس فيه كفارة لأنه أعظم من أن تكفره كفارة، وقتل شبه العمد والخطأ فيه الكفارة. ثالثا أن الدية في قتل العمد على القاتل وفي شبه العمد والخطأ على العاقلة. ومن الفروق أيضا أن الدية في شبه العمد مغلظة، حالة مغلظة، بخلاف الدية في العمد، أن الدية في العمد تكون حالة ومغلظة، بخلاف شبه العمد والخطأ فإنها مؤجلة، فإنها مؤجلة. أيضا العمد فيه الإثم وليست مغلظة في الأخيرين، أي في الأخيرين نعم مؤجلة. العمد فيه الإثم وكذلك أيضا شبه العمد فيه الإثم، والخطأ لا إثم، لا إثم فيه. القتل العمد يخير فيه الولي بين أمور ثلاثة، وإن شئت فقل أربعة. الأول القصاص، والثاني الدية، والثالث العفو مجانا، والرابع المصالحة على أكثر من الدية. فهمتم؟ إذن القتل العمد، القتل العمد يخير فيه الولي بين أمور ثلاثة والرابع فيه خلاف، التي هو مصالحة. الأول القصاص لقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل له قتيل فهو بخير النظرين، إما أن يودى وإما أن يقات. والثاني الدية، يعني العفو إلى الدية. والثالث العفو مجانا، والرابع المصالحة على أكثر من الدية. وهذه فيها خلاف بين العلماء، من العلماء من أجازها والذي على أكثر الفقهاء، ومنهم من منع وقال إنه لا تصح، لا يجوز المصالحة على أكثر من الدية، لأن الشارع قدر الدية. وإلى هذا يميل ابن القيم رحمه الله تعالى. يقول المؤلف رحمه الله: التفريق في قتل العمد العدوان الذي يوجب ما اختاره الولي من القصاص أو الدية، وقتل الخطأ وشبه العمد الممتنع فيه القصاص الذي يوجب الدية فقط إلا إن عفى، إن عفي له عنها. وهذا موافق غاية الموافقة للحكمة والمصلحة، قال الله تعالى: ولكم في القصاص حياة. وكذلك الأطراف، يعني ما يجري في النفس يجري في الأطراف. قال: إلا أنه إذا لم يكن، إذا لم يمكن المماثلة امتنع القصاص، لأن من شرط القصاص في الأطراف المماثلة في الاسم والموضع، المماثلة في الاسم والموضع. فمثلا إنسان قطع أصبع إنسان عمدا عدوانا، قطع الأصبع السبابة من يده اليمنى، فأراد المجني عليه القصاص، وإذا الجاني قد فقد الأصبع، هذه ما عنده أصبع مقطوعة، فقال: إذن نأخذ بدلا من بجانبه، ناخذ اصبع اليد بجنبه او ناخذ اصبع اليد الاخرى، نقول لا، لانه لعدم المماثله في الاسم والموضع. قال وتعينت الديه، وهذه قاعده عامه انه متى تعذر القصاص تعينت الديه، متى تعذر القصاص تعينت الديه. فمن صور تعذر القصاص موت الجاني، قيل ان الجاني مات فحينئذ تتعين الديه. كذلك ايضا اذا لم يمكن القصاص لمانع كابوه او حريه ورق او دين يتعين القصاص. وكذلك ايضا المساله الثالثه اذا لم يمكن القصاص لعدم التماثل في الاسم والموضع فايضا تتعين الديه. إذن القاعدة أنه متى تعذر القصاص ماذا؟ تعينت الدية. نظير ذلك في البيع، إذا فيما لو وجد عينا معيبة يخير بين الفسخ وأخذ ما دفع وبين الإمضاء وأخذ الأرش. قال الفقهاء رحمهم الله ومتى تعذر الرد تعين الأرش. هذه مثلها. نعم أحسن الله إليك. قال رحمه الله ومن الفروق الصحيحة التفريق بين الأعضاء المغسولة في الوضوء فيشرع فيها التكرار، والممسوحة كالرأس والخفين والخمار والعمامة فلا يشرع فيها التكرار لبناء الممسوحات على السهولة، ولذلك جعل المسح في التيمم في بعض عضويه بدلا عن غسل الجميع. طيب من الفروق الصحيحة التفريق بين الأعضاء المغسولة يعني أعضاء الطهارة في الوضوء، فمنها ما يشرع فيه التكرار وهي ثلاثة، ومنها ما لا يشرع وهو واحد وهي الممسوحات كالرأس والخفين والخمار والعمامة فلا يشرع فيها التكرار، فلا يشرع أن يكرر مسح الرأس أو مسح الخفين أو الخمار أو العمامة. لماذا؟ نقول أولا لعدم وروده، وثانيا أن الشارع لما خفف طهارتها كيفية ناسب أن تخفف طهارتها كمية. لما خفف الشارع طهارتها أو تطهيرها بالأصح، لما خفف تطهيرها كيفية فبدلا من الغسل يمسح، ناسب ذلك أن يخفف أيضا كيف كمية، ناسب أن يخفف كمية. نعم قال ولذلك جعل المسح في التيمم في بعض عضويه بدلا عن غسل الجميع. أيضا سمح التيمم ما في تكرار، ولهذا نقول قاعدة كل ممسوح فلا تكرار فيه، لا تكرار في ممسوح، سواء كان ذلك في المسح الخفين أو الرأس أو الخمار أو العمامة أو مسح العضوين في التيمم فلا يكرر. والحكمة من ذلك ورود النص، وثانيا أن الشارع لما خفف تطهيرها كيفية ناسب أن تخفف طهارتها كمية. نعم أحسن الله إليك. قال رحمه الله ومن الفروق الضعيفة تفريقهم في طهارة التيمم وطهارة الماء، حيث حكموا على طهارة التيمم بأحكام ضيقة كاشتراط دخول الوقت وبطلانها بخروجه، وأنه من تيمم لنفل لم يستبح الفرض ونحوها. طيب والصواب أحسن الله إليك. والصواب أن طهارة التيمم قائمة مقام طهارة الماء في كل شيء كما أقامها الشارع وكما هو مقتضى القياس كما قاله الإمام أحمد رحمه الله. طيب من الفروق الضعيفة تفريقهم في طهارة التيمم وطهارة الماء، حيث حكموا على طهارة التيمم بأحكام ضيقة بناء على أن التيمم مبيح لا رافع. قال كاشتراط دخول الوقت، لأن طهارته طهارة ضرورة والضرورة تتقدر بقدرها، وكذلك أيضا بطلانه بخروجه فلا يتيمم لصلاة إلا عند دخول وقتها. نعم لا يتيمم لعبادة، عبارة أعم، لا يتيمم لعبادة إلا بعد دخول وقتها أو إرادة فعلها. لا يتيمم لعبادة إلا بعد دخول وقتها أو إرادة فعلها. مثال دخول وقتها كصلاة الظهر. مثال إرادة فعلها لو أراد أن يصلي الضحى، لا يتيمم إلا عند إرادة الفعل. لو أراد أن يطوف لا يتيمم إلا عند إرادة الطواف. هذه القاعدة عندهم في التيمم، أنه لا يتيمم لعبادة إلا بعد دخول وقتها، هذا في الموقتة، أو إرادة فعلها فيما ليس بموقت. أيضا يقول وأن من تيمم لنفل لم يستبح الفرض ونحوها. والقاعدة عندهم أيضا في هذا أن من تيمم لشيء استباحه فما دونه لا ما فوقه. أن من تيمم لشيء استباحه فما دونه لا ما فوقه. فمن تيمم لصلاة فريضة استباح جميع النوافل والطواف وقراءة القرآن، يعني يستبيح جميع العبادات. لكن مثلا من تيمم لصلاة الضحى لا يستبيح به فرض عين وفرض كفاية، يعني لو تيمم صلاة الضحى ثم حضر الجنازة وفي المسجد حضر الجنازة لا يصلي بهذا التيمم الجنازة، لأن الجنازة فرض وهذا سنة ولكن الصواب أن طهارة التيمم يقول قائمة مقام طهارة الماء، لقوله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا، فجعل الله تعالى التيمم بدلا عن طهارة الماء، والبدل له حكم المبدل منه. ولقول النبي عليه الصلاة والسلام الصعيد الطيب وضوء المسلم، وإن لم يجد الماء 10 سنين فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته. نعم. كيف؟ حديث عمر إنما كان يكفيك أن تقول بيدك كذا، ما يستدل بهذا على هذا؟ على إيش؟ علنا كثير الأطفال الأدلة على أنه رافع الحدث. نعم. أحسن الله إليك رحمه الله. ومن الفروق الصحيحة التفريق في طهارة الحدث الأكبر وطهارة الحدث الأصغر، حيث أوجبوا في الطهارة الكبرى إيصال الماء لباطن الشعور وظاهرها مطلقا، والحدث الأصغر إنما يجب إيصالها للباطن إذا كان الشعر خفيفا، وأما الكثيف فيكفي فيه الظاهر. نعم، هذا أيضا من الفروق الصحيحة، التفريق بين طهارة الحدث الأكبر والأصغر من حيث إيصال الطهور للشعور، أو إن شئت فقل الطهور، إيصال الطهور، صواب الطهور للشعور. وإيصال الطهور للشعور على أقسام 3. القسم الأول ما يجب فيه إيصال الطهور للشعور مطلقا، وذلك في الحدث الأكبر. والقسم الثاني ما لا يجب إيصال الطهور للشعور مطلقا، وذلك في طهارة التيمم. والثالث ما يجب فيه إيصال الطهور إلى الشعور إذا كان خفيفا دون ما إذا كان كثيفا، وذلك في الحدث الأصغر في طهارة الوضوء. واضح؟ إذن إيصال الطهور للشعور على هذه الأقسام 3. القسم الأول ما يجب فيه إيصال الطهور للشعور مطلقا، يعني سواء كان الشعر كثيفا أم خفيفا، وذلك في الطهارة الكبرى طهارة الحدث الأكبر. يجب إيصال الماء إلى جميع أجزاء البدن وجميع الشعور، ولهذا روي في حديث ضعيف تحت كل شعرة جنابة. القسم الثاني ما لا يجب مطلقا وهو طهارة التيمم، فلا يجب مثلا أن يخلل اللحية بأصابعه ونحوه. والثالث ما يجب إيصال الطهور إلى الشعور إذا كان الشعر خفيفاً دون ما إذا كان كثيفاً. والفرق بينهما أن الخفيف ما ترى من ورائه البشرة، والكثيف ما لا ترى من ورائه البشرة. هذا هو التفصيل في هذه المسألة. هذا في الطهارة الصغرى، الثالث في الطهارة الصغرى. أما طهارة التيمم ما في فرق بين الكبرى والصغرى. نعم، أيه لا، بس ما في فرق حتى يستعمل ماء. قد يقول قائل في الكبرى يخلل دون الصغرى، نقول لا فرق. طيب، نقف على الفروق الصحيحة.